فهو إلى الله عفى عنه. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا بالبهتان تفترون وبين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حدثنا أبو اليمان عن الزهري قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو دريس عايد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدر قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله قوله ولا تأتوا ببهتان، البهتان الكذب الذي يبهت سامعه، وخص الأيدي والأرجل تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، وخص الأيدي والأرجل بالافتراء لأن معظم الأفعال تقع بهما إذ كانت هي العوامل والحامل للمباشرة والسعي، وكذلك يسمون الصنائع الأيادي. يعني ما تحسن به إلى الآخرين، صنيعة تحسن بها الآخرين، تقول لفلان علي يد بمعنى معروف صنعه إليك. وقد يعاقب الرجل بجناية قولية فيقال هذا بما كسبت يداك، يعني تنسب الفعلة إلى اليد مع أنها قولية. ويحتمل أن يكون المراد لا تبهت الناس كفاحا وبعضكم يشاهد بعضا، كما يقال قلت كذا بين يدي فلان، قال الخطابي وفيه نظر لذكر الأرجل. وأجاب الكرماني بأن المراد الأيدي، وقد ذكر الأرجل تأكيدا. ومحصله أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضيا فليس بمانع، ويحتمل أن يكون المراد بين الأيدي والأرجل لأنه هو الذي يترجم اللسان عنده. ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب، يعني من موضعه في الجسم، لأنه هو الذي يترجم اللسان عنه فلذلك نسب إليه الافتراء، كأن المعنى لا ترموا أحدا بكذب تزورونه في أنفسكم ثم تبحثون صاحبه بألسنتكم. وقد قال أبو أحمد بن أبي حمزة يحتمل أن يكون قوله بين أيديكم أي في الحال، وقوله وأرجلكم أي في المستقبل، لأن السعي من أفعال الأرجل. وقال غيره الأصل هذا كان في بيعة النساء، كان بذلك. قال الهروي في الغريبين عن، يعني كان بذلك عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه إلى زوجها. ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله إلى غير ما ورد فيه أولا، والله أعلم. يعني كان خاصا في شأن المرأة تنسب ولدا غير شرعيا لزوجها، ثم اتسع الأمر وأصبح اللفظ يستعمل في حق الرجال، صار أوسع في المعنى. قوله ولا تعصوا في معروف، قال النووي يحتمل أن يكون المعنى ولا تعصوني ولا أحد أولي الأمر عليكم في معروف، بالمعروف، فيكون التقييد بالمعروف متعلقا بشيء بعده. وقال غيره نبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير معصية، فهي جديرة بالتوقع عن معصية الله. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تعصوني في معروف، فهو لا يمكن أن يأمرك بغير معروف، معناه أن غيره في هذا الأمر من باب أولى. نعم، الذي له عليك طاعة من أب أو صاحب عمل أو نحو ذلك، طاعته فيما هو معروف، لا تطعه في أمر غير معروف. قوله فأجره على الله، أطلق هذا على سبيل التفخيم، لأنه لما أن ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهما، وأصح في رواية الصنابح عن عبادة في هذا الحديث الصحيحين بتعيين العوض فقال بالجنة، وعبر هنا بلفظ عليه. نعم، وعبر هنا بلفظ على للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات. فأجره على الله، يعني اللفظ الآخر الذي فيه الجنة، كيف وأفصح في رواية الصنابح عن عبادة في هذا الحديث الصحيحين بتعيين العوض فقال بالجنة، فمن وفى منكم فله الجنة، أو كيف سياق اللفظ؟ لأنه جاء في وعبر هنا بلفظ على، معنى هناك الذي فيه الجنة ليس فيه على، أو فأجره الجنة، ما أدري كيف لفظه في الرواية الأخرى، هو مذكور في مواضع. ذكره البخاري في 12 موضعا، هذا أحدها. ما شاء الله. وعبر هنا بلفظ على للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات، يعني الواجبات عندما تقول يا فلان عليك كذا، أي وجب عليك كذا، فعبر بعلى كأن الله يوجب على نفسه الثواب، مع أنه يعني ماذا؟ لا نوجب على الله، إنما يعني أن اللفظ يؤدي هذا. ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لا يجب على الله شيء. وسيأتي في حديث معاذ في تفسير حق الله على العباد تقرير هذا. فإن قيل لما اقتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات، فالجواب أنه لم يهملها بل ذكرها على طريق الإجمال في قوله ولا تعصوا، إذ العصيان مخالفة الأمر والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات أن الكف أيسر من إنشاء الفعل، لأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتلاب المصالح والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل. كيف أقرأ لهم؟ قال أنه قال إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهك ولا نعصي، فالجنة إن فعلنا ذلك. فالجنة إن فعلنا ذلك. لفظ البخاري. يقول إني من المقاتل الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل من سبب حرم الله ولا ننتهك ولا نعصي بالجنة. إيش أول لفظ؟ بايعناه على أن لا نشرك بالجنة. بايعناه بالجنة. خيرا. نقف عند هذا بارك الله فيكم، وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.